الجلاد الرياضي دبته إسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر الجلاد الرياضي دبته أن تقدم لكم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فالمفروض أن لقاءنا هذا هو اللقاء الأخير، وقد وعدتكم أن يكون حديثنا فيه عن الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة. والحديث عن الجنة سبيل من سبل علاج الشهوة ومواجهتها، لأنه إنما أتي العاصي من قبل الغفلة والجهل، فإذا هو انتبه واتعظ وفهم وعلم استطاع التخلص من هذه الشهوة مطلقا. أقول كان هذا هو المفروض أن نتحدث عن الجنة، ولكني أراني الليلة مريض، أسأل الله أن يشفيني وإياكم ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. فيكفيني أن رأيتكم وسلمت عليكم وأودعكم معتذرا، ولكن بدا لي أن نأخذ سبيلا آخر من سبل العلاج، ونؤخر الكلام عن الجنة إلى أول لقاء بعد العيد بإذن الله تعالى، لكون الكلام عن الجنة يحتاج إلى يعني إلى قلب وعقل أطيب مما أنا فيه. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم. ولكن لا أحرمكم ابتداء من عدة أبيات لابن القيم في وصف الجنة، لأنني في الحقيقة يعني أخجل أن يقطع إلي أحد مسافة هؤلاء الإخوة. نسأل الله أن يجزيكم جميعا خير الجزاء، وأن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم، وأن يبارك في أعمالكم، وأن يثبتكم وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان. أسأل الله أن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يهدي قلوبنا وإياكم، وأن يجعل أعمالنا وإياكم كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن لا يجعل فيها لأحد غيره شيئا. يعني أستحي أن يقطع أحد مسافة فيعطل نفسه وحالا، ويتكلف مشقة في أن يأتي ثم لا يجد ما أتى له. فأسوق أبياتا سريعة لابن القيم في وصف الجنة والتشويق لها، وهي من القصيدة الميمية. يقول رحمه الله تعالى: وإن حجبت عنا، يعني الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. يعني أن الله حف الجنة بكل كريهة، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، فحفت الجنة بالمكاره لكي لا يصل إليها إلا كفؤها، كفؤها أي الذي يستأهلها ويستحقها، وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم فلله ما في حسوها من مسرة. انظر إلى وصف الجنة، فلله ما في حسوها من مسرة وأصناف لذات بها نتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم، فلله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. اللهم اجعلنا منهم بزيالك الوادي يهيم صبابة، محب يرى ان الصبابة مغنم، ولله افراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. من الذي يخاطبهم؟ الله من فوقهم ويسلم. ولله ابصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة اهدت الى القلب نظرة، امن بعدها يسلو المحب المتيم. ولله كم من خيرة، خيرة يعني حورية، وهي التي جاءت في القرآن فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات الحسان اي حور حسان، خيرات جمع خيرة سهلت. ولله كم من خيرة من حورية لو تبسمت اضاء لها نور من الفجر اعظم، فيا لذة الابصار ان هي اقبلت، ويا خجلة البحرين حين تبسموا، فان كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق الا وصلها لك مرهم. تلك الحورية ان حل قلبك بحبها فالمرهم وصلها، وما وصلها الا ان تصوم عن شهوات الحس وتترك معاصي الجنس وتلجأ الى رب الناس ان يرزقك وصل هذه الحورية. وسنذكر باذن الله تعالى حين تفصيلنا لعلاج الشهوة بالشوق الى الجنة، سنذكر ان القلب اذا تعلق بحور الجنة، ان القلب اذا تعلق بطيب الجنة، ان القلب اذا تعلق بذهب الجنة ويواقيتها، ان القلب اذا تعلق بفاكهة الجنة فلا يلتذ بشيء من الدنيا ابدا ابدا، وانما تعلقت قلوبنا بالدنيا لاننا لم نرى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولعل المثال الذي سقناه في درس الاحد الماضي، واظن اكثركم قد حضره، ضربنا مثالا لمسألة الجنة، تذكرون اننا قلنا ان مثل احدنا يعني يذكرون من ادب طالب العلم في المجلس الا يجلس خلف المعلم وانما يجلس امامه، هذا من الادب، لكن هنعملها قاعده بقى. صل على النبي محمد. قلنا ان مثال الذي الرجل منا في الدنيا كمثل رجل قال له احد الملوك ادخل هذه الدار وستجد فيها من اليواقيت والجواهر والخيرات ما لا يحصيه عد، فاختر اكبر حقيبة عندك، اكبر شنطة تقدر عليها، وادخل واملأ ما شئت، لا حرج، عبي زي ما انت عايز، ولكن احذر فانك في طريق دخولك ستجد في الدهليز في الطريق في المدخل صورا معلقة، هذه الصور اياك ان تشغلك، فان ما لك دقيقتان ونصف. لك دي دقيقتين ونصف فقط، فاسرع وادخل، عبي من الخيرات ما شئت قبل ان ينتهي اجلك. وقلنا سمعنا دقيقتين ونصف، ذكرنا لان عمر الانسان في هذه الدنيا اقصى عمر ينتظر 100 سنة، وان يوما عند ربك وان ويوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فلما تقيس 100 سنة الى 50,000 سنة يطلع 2.4. هذا عمر 2.4. هذه مدة عمرك بالنسبة ليوم القيامة 2.5. ثم قيل لك ادخل الدنيا ولا تغرنك الصور وانهل من الجواهر. دخل احدنا الدنيا فرأى صورة عمارة 30 دور. يا السلام، عمارة 30 دور وكمان النيل، ايه الجمال ده والروعة دي، وتحتها عربية مرسيدس. يا السلام، وكمان تحتها عربية مرسيدس وجنبيها مصنع. يا لو حتة العمارة دي مع العربية الجميلة دي مع المصنع ده تبقى، ويا سلام لو كمان البنت اللي بصة من الشباك دي. بينما هو يتأمل اللي حصل، خلص 2.5 وترك الجواهر واللالئ، ما دخل ليجد لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة من تحت العرش. لم يدخل ليجد ما ذكرته لكم في اللقاء الماضي، أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وما من نخلة إلا وساقها من ذهب. ما دخل ليجد من الجواهر، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه، من عاد مريضا، من أطعم مسكينا، أتقوا النار ولو بشق تمره، من صام يوما، من قام ركعتين، من لم يجد تلك الجواهر، لأنه لم يدخل بل وقف مع الصور. فكل ما في هذه الدنيا إنما هي صور، مجرد صور. كل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. فلذلك أنت حين يتعلق قلبك بالآخرة، اللهم ارزقنا تعلق القلب بالآخرة، وسنذكر في هذا البند أشياء كثيرة، أن القلب حين يتعلق بالآخرة ويعيش فيها ساعة يولد، تصبح الدنيا هنا لا قيمة لها إلا تذكيره بالآخرة فقط. إنما هو في الدنيا ليعمل للحصول على الآخرة. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واسمع سبب خلق متاع الدنيا وما فيها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة. زينة كما يقول علماؤنا رحمه الله تعالى، أن الزينة من شأنها هي التي تذهب وتزول سريعا فلا تبقى. ولذلك كثيرا كلما جئت عن لفظ عند لفظ زينة لابد أن أتكلم في مسألة النقاب. لماذا؟ تفسيرا لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعضهم يقول لك زينتهن يعني الوجه والكفين. غلط غلط، لأن الزينة لا تطلق على أصل الجسم أبدا. الجسم لا يكون زينة، وإنما الزينة هو الشيء العارض سريع الزواج. هذه الزينة. اسمع قول ربك جل وعلا: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وزينة يوضحها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما سريع. خد بالك من التعقيب بالفاء والفاء: كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تزره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة. زينة دائما تجد لفظ زينة هذا انه الشيء المستعار سريع سريع الزواج. فكذلك حين تفسر ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انها الوجه والكفين خطأ. وانما المقصود بالزينة هنا الشيء العارض كما فسرها ابن عباس وغيره: ما يظهر تحت الجلباب من الثوب والخلخال وغيره. بعضهم فسرها بالكحل في العين، بعضهم فسرها بشيء من هذه الزينة، الشيء الخارج المستعار الذي يدخل ويزول سريعا. فالمقصود ايها الاخوة ان الدنيا زينة، زينة سريعة الزواج تسرع. لذلك الذي يتعلق قلبه بالدنيا انسان تافه. ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. السفاسف التافهة يكرهها الله فلا يتعلق قلبك بها. اما ان تعلق قلبك بالاخرة فتتيم بها فذلك شيء اخر. يقول ابن القيم واصفا لك الحورية التي يتعلق بها قلبك: فان كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق الا وصلها لك مرهم، ولا سيما في لثمها عند ضمها، وقد صار منها تحت جيدك معصم، يراها اذا ابدت له حسن وجهها يلذ بها قبل الوصال وينعم، تفكه منها العين عند اجتلائها، فواكه شتى طلعها ليس يعدم. شوف هتشوف ايه بعينك. فواكه، انظر الى انواع الفواكه. فواكه شتى طلعها ليس يعدم، عناقد من كرم وتفاح جنة ورمان اغصان بها القلب مغرم، ولا الورد ما قد البسته خدودها، وللخمر ما قد طمه الريق والفم، تقسم منها الحسن في جمع واحد، فيا عجبا من واحد يتقسم، تذكر بالرحمن من هو ناظر بجملتها ان السلو محرم، لها فرق شتى من الحسن اجمعت، فينطق بالتسبيح لا يتلعثم، اذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على اعقابه الجيش يهزم. اذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على اعقابه الجيش يهزم، ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا انه ليس يهرم. فيا خاطب الحسناء، يا خاطب الحورية، يا خاطب الحسناء، ان كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم. اذا كنت راغب في الحور العين ادفع المهر. فيا خاطب الحسناء ان كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم، كن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. كن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. صم يومك الأدنى، صم هنا عن الشهوات لتجعل فطرك الموت فتفطر عليها، تفطر عليها. صم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. أقدم ولا تقنع بعيش منغط، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إذا كنت في هذه الدنيا لا بيت لك ولا شقة لك ولا زوجة لك ولا ولد لك، فلا عليك، إن بيتك الجنة. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. إن ضاقت عليك الدنيا بأسرها ولم يك لك فيها منزل ولم يك منزل لك فيها يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعم إننا سبي العدو، قد سبتنا يعني أسرتنا واشترتنا من حريتنا فجعلتنا سبيا وعبيدا. شهواتنا اشترتنا، نفوسنا اشترتنا، أموالنا اشترتنا، دنيانا اشترتنا، فصرنا سبي العدو. النفس والهوى والشيطان والطبع والعادات والتقاليد والمعروفات والعرف، صارت هذه، صرنا سبيا لكل هؤلاء. فهل يا ترى نعود الى اوطاننا؟ اوطاننا يعني الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ونسلم. وقد زعموا ان الغريب اذا نأى وشطت به اوطانه فهو مؤلم، واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكموا. واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكموا. وحي على روضاتها، حي على جنة عدن، وحي على روضاتها وخيامها، وحي، حي يعني هيا هيا، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على السوق. اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. حي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم، فما شئت خذ منه بلا ثمن، فقد اسلف التجار فيه واسلموا. وحي على يوم المزيد. اللهم اجعلنا من اهل المزيد الذين لهم الحسنى وزيادة. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش، فاليوم موسمه. وحي على واد هنالك افيح وتربته من أزفر المسك أعظم، منابر من نور هناك، منابر من نور هناك وفضة، ومن خالص العقيان لا تتقصم، ومن حولها كسبان مسك، مقاعد لمن دونهم، هذا العطاء المفخم. اللهم احشرنا في سوق الجنة، واحشرنا في زمرة أهل الجنة، من حولها كسبان مسك، مقاعد لمن دونهم، هذا العطاء المفخم. يرون به الرحمن جل جلاله، يرون به الرحمن جل جلاله كرؤية بدر التم لا تتوهم. والشمس صحوا ليس من دون افقها سحاب، ولا غيم هناك يغيم. فبين هم في عيشهم وزرورهم، وارزاقهم تجري عليهم وتقسم، اذا هم بنور ساطع قد بدا لهم، اذا هم بنور ساطع قد بدا لهم سلام عليكم طبتم ونعمتم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي انني انا ارحم. فقالوا جميعا رب نسألك الرضا. اللهم ارض عنا يا رب. قالوا جميعا رب نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا. ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فبالله السؤال، فبالله ما عذر امرئ هو مؤمن بهذا لا يسعى له ويقدم؟ ما عذرك إذا عرفت هذا الثواب وتلك الجنة وهذا المقام الطيب وهذا المآل العظيم؟ إذا عرفت فبالله ما الذي يمنعك؟ ما عذرك ألا تسعى لطلب الجنة ولا تقدم المأس؟ ولكنما التوفيق بالله. اللهم اجعلنا طائعين موفقين، اللهم اجعلنا طائعين موفقين، اللهم اجعلنا طائعين موفقين. ولكنما التوفيق بالله، انه يخص به من شاء فضلا وينعم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري. بلى سوف تعلم، سوف تعلم. نستكمل درسنا الليلة ايها الاخوة في طريقة جديدة او سبب اخر من الاسباب المعينة على غض البصر، الا وهو العلم بفوائد غض البصر. اللهم ارزقنا غض ابصارنا. الفائدة الاولى لغض البصر تخليص القلب من الم الحسرة، فان من اطلق نظره دامت حسرته. فاضر شيء على القلب ارسال البصر، فانه يريه ما يشتد طلبه، ولا صبر له عنه ولا وصول له اليه، وذلك غاية المه وعذابه. ايها الاخوة، انني اريد حين نتكلم في هذه المسألة ان نتكلم على فضول النظر عموما. فالنظر الى النساء المتبرجات مرض، وايضا مرض جديد النظر الى شهوات الدنيا عموما، الى الاموال، كأنه يرى سيارة جديدة جميلة ينظر اليها ويتأمل ويشتهيها، او ينظر الى رجل معه مال فيشتهي هذا المال، او ينظر الى الفتينات التي فيها عروض الملابس، ياه بنطلون ب200 جنيه، ياه حذاء ب300 جنيه، ياه قميص بكذا. هذه الامور مما امرت ان تغض بصرك عنها ايضا. قال تعالى: ولا تكن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انظر لمن هو فوقك في الدين وإلى من هو تحتك في الدنيا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. حين تنظر إلى من هو دونك في الدنيا، أنت تلبس قميص ب30 جنيه، حين تنظر لرجل يلبس قميصا ب10 تقول: الحمد لله انا في نعمة. او انك تلبس فوق هذا القميص بلوفر او بانكو او غير ذلك من هذه الملابس، فانك تحمد الله حين ترى غيرك لا يلبس. اما اذا رأيت غيرك يلبس ثيابا ثمنها اضعاف ما تلبس، فلا شك ان قلبك يتقطع حسرات. تنظر الى هذا وتتمنى ان تعطى مثله، ولا تعطى ولن تعطى. فتدوم الحسرة ولا وصول الى ما تطلب، وذلك غاية الالم والعذاب، فيقودك هذا الى الحسد والحقد، الى الحسد والحقد، فتغضب ربك ولا تنال ما يطلبك. تغضب ربك بكونك تحسد او تتسخط نعمة الله. واظننا الظرم والنسنة معاصي القلوب، ان من معاصي القلوب احتقار النعم، هذه معصية من معاصي القلب، ان تحتقر وتزدري نعمة الله عليك، ان تحتقر نعمة الله عليك. اما المؤمن الذي يعرف الله ويحب الله فأي نعمة تأتيه من الله تعظم النعمة عنده. لماذا؟ لأنها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فأيما نعمة تأتيه تعظم عنده لأنها من الملك فيحبها وتعظم عنده. قال الأصمعي: رأيت جارية في الطواف فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ نظر إلى امرأة، فقالت له: ما شأنك؟ ما لك؟ فقال لها: وما عليك؟ أنا ضريتك في إيه؟ وما عليك من النظر؟ فقالت: وكنت متى أرسلت فرسك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. تشوف حاجة ما تسأدها، فرت هواية. وكما قلت مرة أنه وللأسف الشديد شارك في هذه الهواية، وفي الأيام المتأخرة النساء الأخوات المنتقبات هواية الفرجة على الباترينات في وسط البلد. هذه هواية سيئة، هواية سيئة وليست من أخلاق المؤمنين أن تدور وتطوف على هذه الباترين لتتأمل ما فيها. لماذا ومن أجل ماذا وأي شيء في هذا؟ إنه لا شك تضيع وقت وإفساد قلب وإغضاب رب وتبرج وخروج في الطرقات، وكل هذا من الأذى بمكان. النظرة إخوتان تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية، فإن لم تقتله جرحته. والنظرة بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه، كما قيل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته عينه ما ضر مهجته قلبه، يسر العين ما يضر القلب، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر، فهو إنما يرمي قلبه. الذي ينظر كأنه يرمي بسهم، ولكن لا يرمي بالسهم على المنظور، وإنما يرمي بالسهم على قلبه هو. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. يقول ابن القيم في أبيات له من الشعر: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا توصي بي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقف إنه يأتيك بالعطب. يا راميا بسهام اللحظ، يا راميا بنظر العين مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، أنت القتيل بما ترمي من هذا النظر. فالفائدة الأولى لغض البصر لكي تغض بصرك، اعرف الفوائد. أول فائدة لغض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة. طالما الإنسان يغض بصره تجد قلبه سليما. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، ولن تدخل الجنة إلا بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الفائدة الثانية أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح، كما أن إطلاق البصر يورث ظلمة تكون في الوجه وفي الجوارح وفي القلب. ولهذا ذكر سبحانه وتعالى آية النور في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وجاء الحديث مطابقا لهذا حتى كأنه منشق منه، وهو قوله النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورثه الله في قلبه نورا. وابن القيم اجتهد في تصحيح هذا الحديث، وهذا الحديث كأنه ضعيف أو حسن لغيره، هذا أمثل الأقوال فيه. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان الجزء رقم 1 صفحة 61، اسمع الكلام المهم الخطير جدا ده، ماشي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول ابن القيم وقال تعالى عقيبة يعني بعده بقليل، لأن عقيبة تصغير عقب يعني بعده، عقيب يعني بعده بقليل، عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. قال تعالى الله نور السماوات والأرض، وسر هذا انتبه، وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بنور القلب ما لم يره من أطلق بصره ولم يغفيه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرف والكذب والظنون. فهمت لي؟ يعني ان من اطلق بصره فانه بكل نظرة تنكت في قلبه نكتة سوداء، نظرة اخرى نكتة ثانية، نظرة ثالثة نكتة ثالثة، وهكذا حتى يسود القلب كله. ومن غض بصره صار القلب على اصل الطهارة، على اصل السلامة، فصار القلب صافيا منيرا، ثم تأتي الحسنات والخيرات فتزيد جلاءه، فكلما ازداد جلاء القلب ازداد نورا، وكلما ازداد نورا ازداد إشعاعا، وكلما ازداد إشعاعا رأى الحقائق كما هي عليه. رآها صحيحة فيرى الدنيا على حقيقتها أنها تساوي ماذا، ويرى كل تلك العلوم على حقيقتها أنها تصنع ماذا، ورأى الناس على حقيقتهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأنهم لا قيمة لهم، فصدق لجؤه إلى الله فعلمه الله ما ينفع. انتبهت؟ فلذلك غض بصرك يعطيك الله عز وجل نورا تمشي به في الناس، أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، آخر سورة الحديث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا رب اجعل لنا نورا نمشي به. أيها يا شباب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يتخبط في الظلمات. لذلك أنت محتاج لنور تمشي به في هذه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. لذلك انتبه إلى أنك في هذه الدنيا مع ظلمات الفتن، فتن كظلمات الليل، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يا رب ارزقنا نورا نمشي به في الناس بغض البصر، يجعل الله لك هذا النور. اسمع هذه الآية الجميلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الله أكبر. والله أحق أن تكون هذه الآية سراجا نسير به في هذه الدنيا. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. الفائدة الثالثة، أنه بهذا النور فإن غض البصر يورث صحة الفراسة، فإنها من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة، لأنه يصير بمنزلة المرآة المجلوة، القلب يعني، تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها، فإذا أطلق العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها. شوف لما تيجي جنب المراية وتتنفس فيها تجد ان زي ما بيقول المراية تشبر البخار، كذلك قلبك لما تنظر لامرأة وتتنفس الصعداء هذا السفن يسود قلبك، يظلمه، يمنعه من رؤية الحقائق كما هي. مرآة قلبك لا تريك صلاحه والنفس فيها دائما تتنفس. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، اللهم اجعلنا متبعين لسنة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لا تخطئ له فراسة. نقول تاني، فبتصلي اللهم صل على النبي محمد وآله، هذه خمسة أسباب لتحصيل الفراسة. فراسة يعني ايه يا شباب؟ يعني شوفك كده وانت جاي زي ما حصل كما يروى ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل عليه رجل فقال الا يستحي احدكم ان يدخل علينا وفي عينيه اثر الزنا فقال له الرجل اوحي بعد رسول الله؟ انت عرفت منين اوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن يذنب احدكم فيصبح عليه مزلته. يذنب احدكم ايه؟ فيصبح عليه مزلته، للذنب اثر في الوجه ولكن لا يراه الا المتفرسون اصحاب الفراسة الصادقة، ينظر اليه فيقول لك ذنوبك كذا وكذا، ينظر اليك ثاني يوم يقول لك ما شاء الله انت النهاردة احسن، ينظر اليه الى اخره، ينظر تفتضح امامه ولذلك كنا كثيرا والله كنا كثيرا ما نستحي ان نأتي المشايخ الا بعد توبة. المشايخ نسأل الله ان يرزقنا واياكم الصدق، المشايخ الصادقين العلماء العاملين، كان الرجل منهم يراك يوما فيلفت بصره عنك لا ينظر اليك ويقول النظر في وجوه الظالمين خطيئة عقوبة، ويوما اخر يقبل عليك بكليته وانت تعرف حالك. ليست هذه الامور من الهام الصوفية المزعومة، هذا كله كذب وزور وبهتان، وانما القضية فعلا انت تحسها من نفسك انك اذا كنت يوما عاصيا لله مطلقا بصرك كسرت الكلام بكذب او بغيبة او بنميمة تراها في نفسك. اذهب انت بنفسك وانظر الى وجهك في المرآة تجد سواد المعصية يعلوك وذل المعصية يظهر عليك وكآبة المعصية ونكدها عليك ظاهر حتى في طريقة كلامك. هذه أمور تتضح لكل ذي عينين من أهل البصائر، أما أهل البصائر فيكون الأمر عندهم أقوى وأظهر. يقول الشجاع الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة، معلش زي ما بيقولوا متعود دايما ازعلكم كده، لكن لو انا نظرت كده اهو في المسجد اجد كم واحد مغطين راسهم يلبس عمامة او طاقية او غيرها، كم واحد؟ الثلث، والثلث كثير بل الربع. اقل ما يقال في غطاء الرأس ان هو ايه؟ سنة، ولا اقل من كده؟ اقل من سنة؟ اقل من سنة يعني؟ ده دي اخطر. الاخ بيقول لي مروءة، دي يعني دي هتبقى شتمك. قل ما يقال فيها انها سنة. الشيخ الالباني اكرمه الله وامتع المسلمين بطول حياته في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة رجح كراهية صلاة من صلى حاسر الرأس، واستدل بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا خذوا يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال واخذ الزينة هو ما اخذه رسول الله، فقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ولم يصلي حاسر الرأس قط ابدا، عمره ما صلى ورأسه مكسوفة ابدا. فلذلك قال انه يكره ان يصلي الرجل حاسر الرأس. دعك من كل هذا، انا اقول يعني هذا الامر فيه خلاف، مش دعك يعني سيبك منه، ولكن اقول يعني ان هذا الامر فيه خلاف، مكروه ولا مش مكروه، الراجح انه ليست هناك كراهة، ولكن القضية اليست سنة؟ اجيبوني ايها الناس، لما تتركون السنة؟ هذا هو السؤال، لما زهدتم في السنة؟ لما نتباعد عن السنة؟ ان الناس وللأسف الشديد من الغزو الفكري زين لهم ان كلمة سنة يعني حط وتنقيط للامر. يقول لك ايه يعني دي سنة كده، دي سنة كده، سبحان الله، سنة يعني اتباع لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ترك السنن اوشك ان يترك الفرائض. لا تفرط في هذه السنن، انما التمسك بها دليل محبتك للنبي محمد. فمن عمر ظاهره باتباع السنة، الهدي الظاهر يا شباب مهم جدا. احنا ما بنقولش ان لبس القميص والبنطلون كفر ابدا ولا بدعة، ما بنقولش انه كفر ولا بنقول انه بدعة، وانما نقول انه لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. ده مش كلام انا، كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي امرنا رسول الله باتباعه فقال عليكم بهدي ابن مسعود. ابن مسعود يقول لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. للزي لللباس تأثير على القلوب. لذلك الامام مالك لما اراد ان يتعلم قال يا اماه اذهب فاطلب العلم، قالت يا بني البس لباس اهل العلم عشان تتعلم، البس لباس اهل العلم. وهكذا لا شك انك تجد الذي يلبس ملابس الميكانيكية تبقى اخلاقه واخلاق ميكانيكية، يلبس ملابس جزارين، وهكذا وهكذا. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. فتزي بزي النبي محمد تكون متأثيا به، دليل على انك تحبه. قال من عمر ظاهره باتباع السنة، كأن اتباع السنة في الظاهر عمار ومخالفة السنة خراب، نعوذ بالله وإياكم من الخراب، وباطنه بدوام المراقبة، مراقبة الله عز وجل بشهود اسميه الرقيب القريب. اسم الله الرقيب، إن الله كان عليكم رقيبا، الآية الأولى في سورة النساء، رقيبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فبمداومة مطالعة هذين الاسمين القريب الرقيب يعمر باطنك بدوام المراقبة، تستشعر مراقبة الله لك. ثلاثة، وغض بصره عن محارم الله. أربعة، وكف نفسه عن الشهوات. كف نفسه عن اتباع الشهوات، عن الشهوات، انه ترك الشهوات. الحديث في الزهد للامام احمد باسناد جيد ان جابر بن عبد الله الصحابي الجليل لقيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق رضي الله عنهما، عن عمر وجابر يعني، لقي عمر جابرا فقال الى اين يا جابر؟ قال اشتري لاهلي لحما بدرهم. بيقول له رايح بين يا جابر؟ قال له اشتهت نفسي اللحم فخرجت اشتري لحما بدرهم. فقال عمر او كلما اشتهت نفس احدكم شيئا اتاها به؟ اخشى ان يقال لكم يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. شوف الكلام، او كلما اشتهت نفس احدكم شيئا اتاها به. انتبه لهذه القضية، انك ان اتيت لنفسك بكل ما تشتهيه ستشتهي الكفر. نعم، هكذا بالتدرج تشتهي طيبات، مباحات، مكروهات، محرمات، تصل الى الكفر. لا تتابع نفسك على مشتهاها، امنعها مباح مطلوبها ليقع الصلح على ترك الحرام. كلام لنا قديم. فالمقصود ان يكف نفسه عن الشهوات تلك الرابعة الخامسة واكل من الحلال. اللهم وسع ارزاقنا والمسلمين بالحلال وبارك لنا فيها. كان شجاع لا تخطئ له فراسه، والله سبحانه وتعالى يجري على العبد ما على عمله، يجزي العبد على عمله بما هو من جنسه. فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله سبحانه وتعالى إطلاق نور بصيرته. فلما حبس العبد الصالح بصره لله أطلق الله له نور بصيرته، ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. الفائدة الرابعة من فوائد غض البصر أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه. الذي يغض بصره يفتح له أبواب العلم وطرقه، وتسهل له الأسباب، وتسهل له الأسباب. ذلك بسبب نور القلب، فإن القلب إذا استنار انكشفت له المعلومات بسرعة ونفذ بعضها إلى بعض. ومن أرسل بصره تكدر عليه قلبه وأظلم، وانسد عليه باب العلم وطرقه. كان رجل من أهل زمان، اقرأ لابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر حديث ابن الجوزي عن نفسه، تجد الرجل كان يتكلم في العلوم كلام عجيب جدا، في الفقه، في الحديث، في السيرة، في الوعظ، ما فيش بعد كده. كل المواعظ التي أذكرها لكم من كلامه، من كلام ابن الجوزي. تسمع كلامه في غض البصر، صلى على رسول صلى، اللهم صل على محمد. يقول ابن الجوزي في مسألة غض البصر: يا عجبا للمشغولين بأوطارهم عن ذكر أقطارهم، لو تفكروا في حال صفائهم في أكدارهم لما سلكوا طريق اغترارهم. أما يكفي في وعظهم وازدجارهم قول ربهم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول: الدنيا دار الآفات والفتن، كم غرت غرا وما فطن، أرته ظاهرها والظاهر حسن، فلما فتح عين الفكر من الوثن قال رب ارجعوني ولن. ثاني يقول: الدنيا دار الآفات والفتن، كم غرت غرا وما فطن، أرته ظاهرها، أرته الدنيا ظاهرها والظاهر حسن، فلما فتح عين الفكر من الوثن قال رب ارجعوني ولن. ويح المقتولين بسيف اغترارهم، والشرع ينهاهم عن أوزارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أين أرباب الهوى والشهوات؟ ذهبت والله اللذات وبقيت التبعات، وندموا إذ قدموا على ما فات، وتمنوا بعد يبس العود العود. وهيهات، فتلمح في الآثار سوء أذكارهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أوصارهم، نازلهم الموت على الذنوب، فأسروا في قيود الجهل والعيوب، فرحلت لذات خلت عن الأفواه والقلوب، وحزنوا على الفائت ولا حزن يعقوب، حين خرجوا من ديارهم في ثياب إدبارهم، وعصي التوبيخ في أدبارهم. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للناظرين إلى المشتهى، قل للناظرين إلى المشتهى في ديارهم: هذا أنموذج من دار قرارهم، فإن استعجل أطفال الهوى فدارهم، دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. ها؟ فإن استعجل أطفال الهوى فدارهم، وعدهم قرب الرحيل إلى دارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني احذروا نظرة تفسد القلوب وتجني عليكم الذم والعيوب، تسقط مولاكم علام الغيوب. لقد وصف الطبيب حمية للمطيوب، لقد وصف الطبيب حمية للمطبوب، فلو استعملوا الحمية لم تتعرض الحمى لأبصارهم. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفقنا الله وإياكم للهدى، وعصمنا وإياكم من سبل الجهل والردى، وسلمنا من شر النفوس فإنها شر العدى، وجعلنا من المنتفعين بوعظ أخيارهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا كلامه رجل جليل القدر، تجد في الفقه، في العقيدة، في التفسير، في ولو انه في العقيدة الرجل متلون، احيانا يثبت الصفات كمذهب اهل السنة والجماعة، كمذهب الصحيح، واحيانا يؤول، وله كلام عجيب فأحذرك منه. مقصود، وفي كل فن يتكلم بكلام عالم. ايضا شيخ الاسلام تيمية تراه اذا تكلم في اللغة، اذا تكلم في المنطق، في الفلسفة، في علم الكلام يعني، اذا تكلم في الفقه، اذا تكلم في العقيدة، اذا تكلم في الشعر، اذا تكلم هكذا علماء. انما فتح الله بصائرهم لما غضوا ابصارهم. وابن القيم وغير كل العلماء، الامام الشافعي والامام مالك والامام احمد، كل العلماء، يعني انا اذكر فقط لك نموذج. يعني الفائدة الخامسة وبها نختم، طيبة نذكر خمسة بس النهاردة ان شاء الله. الفائدة الخامسة انه يورث القلب الثبات. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق، والغنيمة من الرشد، الله العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. غض البصر يورث القلب الثبات، ويورث القلب القوة والشجاعة، فيجعل للقلب سلطان الحجة. ذكر عن بعض السلف: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف ويرتعد الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في من اتبع هواه فأطلق بصره من ذل القلب وضعفه ومهانة النفس وحقارتها، مما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. من آثر هواه على رضا الله جعل الله فيه هذه الذلة والمهانة. لذلك وأنت في الجامعة أو في الشارع أو في العمل تجد الذي يهوى امرأة أذل شيء لها، صح ولا لا؟ حتى أنهم يقولون هذا في كلام الحب، يقولوا ان في الحب مفيش ايه، مفيش كرامة، مفيش حبيب انت. نعم، يقول له كرامتي، يقول له الحب مفيش كرامة، وهكذا، لانه دليل في قمة الذل والمهانة. ولذلك انت حين يحكي لك احد هؤلاء، هو صاحبنا موجود ولا لا يا محمد عشان نتكلم عنه؟ احد الشباب اكرمه الله وتاب، نسأل الله ان يتوب على الشباب المسلمين. اللهم تب علينا وعلى الشباب المسلمين توبة نصوحة، اللهم تب علينا وعلى المسلمين توبة ترضيك. لذلك كان بودي ان انا اقدم في بداية الدرس اننا الليلة رمضان امتى؟ ها؟ خلاص يومين، انا لله وانا اليه راجعون. ان شاء الله نتكلم بكرة في خطبة ارجو ان تكون مهمة، ارجو اسأل الله ان يفتح علي وعليكم، يعني ان نتكلم في الخطبة بكرة على حصاد العام. رمضان ده بيفكرنا ان في سنة فاتت شكلها ايه السنة. لعلي اقول ان هذه السنة اثبتت اننا امة ماتت، صح؟ امة ماتت ليس لها اي موقف. ذكرني بربك على موقف اتخذته امة المسلمين تجاه اخوانها من المسلمين، من البوسنة، من الشيشان، من فلسطين، من اي مكان على مستوى العالم. ماذا فعلت الامة الاسلامية او الامة العربية او ماذا فعلنا؟ هل تقدر تقول لي؟ ولا شيء. حطين ايدينا في جيوبنا وقاعدين نتفرج. ماتت الامة. لذلك حق لنا ان نقول لما رأت ام احد الخلفاء العباسيين ابنها لما زال ملكهم ودخلت الدولة الاموية عليهم فجعل يبكي، فقال تبكي بكاء الاطفال على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. نعم، في الاندلس، نعم، اخر ملك. المقصود اننا نريد فعلا ان نبكي بكاء الاطفال، فلعلنا نبكي بكرة شوية في خطبة الجمعة في مسجد الرحمة بإذن الله تعالى الشارع الهرم. لعل الله يرحم ضعفنا وأن ينفخ الروح مرة أخرى في صورة هذه الأمة لتقوم من تلك الغمة. نسأل الله أن يكشف الغمة عن جميع الأمة. فالمقصود أنه في قمة الذل والمهانة هؤلاء الذين يحبون الشهوات، هؤلاء الذين يتبعون هواهم، تجد فيهم من مهانة النفس وحقارتها شيئا عجيبا تأنف منه. قال الحسن إنهم، يعني أهل المعاصي، إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم البرازين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. احفظها لي. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لابد لكل عاصي من ذل. ولذلك دائما نستشهد معشر الموحدين، أسأل أن يجعلنا وإياكم موحدين، أن من لم يوحد الله فأشرك عبد مع الله آلهة كثيرة، ومن لم يذل لله ذل لكل شيء غير الله. هذا أمر محسوم متفق عليه. لذلك تجد كل من يتبع هواه ويطلق بصره فيه قسط ونصيب من هذه الخطة الشركية وتلك المذلة والمهانة، من فعل من عاداه بمعاصيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز ولا يعز من عاديت. الذي يعاديه الله هل يكون عزيزا ابدا؟ ابدا. ولذلك قال الله عز وجل: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. طب عود عشان نتوب. قال يا هنتوب اهو، هنتوب والله. يا رب توب علينا توبة نصوحة. يعني عايز انصحكم ما تقولوش لشيخ. الله يكرمكم. لعل فيها شيئا. ابن القيم بيتكلم في التوبة كلام جيد جدا، اقوله بس كلمتين عشان نتوب قبل رمضان. ندخل رمضان والقلوب طاهرة من الذنوب. اللهم توب علينا توبة نصوحة. توب علينا توبة ترضيك. بلغنا مما يرضيك امالنا. بيقول ابن القيم في مسألة التوبة، يقول أنك لن تتوب حتى يتوب الله عليك، لن تتوب حتى يتوب الله عليك. فقد قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلم يتوبوا إلا أن تاب الله عليهم. يقول فتوبتك محفوفة بتوبتين من الله، أولا إذن وتوفيق وإلهام، ثانيا قبول وإثابة. أقول تاني، قبل ما تتوب لابد أن ربنا يتوب عليك بأن يأذن لك أن تتوب، إذن وتوفيق أن يوفقك أن تتوب، وإلهام أن يلهمك أن تتوب، وإلا لو لم يلهمك أبدا ما تنطق. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فمن الذي يجعلك تنطق؟ إنه الله. لذلك قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهنا هتقف الشباب اللي واقفين دول يقول لي كده طيب، أما تيجي تقول لي توب أقول لك إيه؟ لما ربنا يتوب علي توب، صح؟ أقول لك لا، ما هو ربنا مش هيتوب عليك أبدا إلا إذا أقبلت عليه وصدقت في اللجئ إليه وارتميت على أعتابه ومرغت وجهك على بابه وقلت عبيدك سواي كثير وليس لي إله إلا أنت فخذ بيدي لأتوب. الدليل نفس الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا شوف ضاقت عليهم الأرض بما رحب، اثنين وضاقت عليهم أنفسهم، ثلاثة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم خلي بالك من ثم دي بيقول العلماء اللغة أنها للترتيب وليه مع التراخي، ترتيب وتعقيب دي الفاء، ثم للترتيب مع التراخي. يعني ايه مع التراخي؟ يعني مرور زمن، لازم الاول قلبك يتحسر على ما فاتك من الله وعلى ما فرطت في جنب الله، لازم تظن ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم يتوب عليك فتتوب. انا بقول لك الكلام ده النهاردة عشان قدامنا على رمضان يومين او ثلاثة، تبدأ من النهاردة تتقطع نفسك حسرات. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لابد أن يتقطع قلبك اليوم حسرة على ما فرطت في جنب الله لكي يتوب الله عليك فتتوب. ومن لم يتقطع قلبه اليوم تقطع قلبه غدا يوم تحق الحقائق ويعاين ثواب المطيعين وهو في النار. لابد ان يتقطع قلبك اليوم الساعة، يتقطع قلبك حسرات على ما فرطت في جنب الله لكي يتوب الله عليك. فالتوبة اذن محفوفة بتوبتين من الله، توبة اذن وتوفيق والهام من الله في الاول فتتوب فيتوب الله عليك بالقبول والإثابة. فالعبد تواب والرب تواب، إن الله كان توابا رحيما. ربنا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت تواب تتوب إلى الله والله تواب يتوب عليك ويقبل التوبة منك، فهو المعد وهو الممد سبحانه، يعطيك ويمدك ويعد لك ويهيئ الأسباب التي تجعلك تتوب. ثم قال تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمن تاب التوبة هي الرجوع في الدنيا إلى الصراط المستقيم. قال تعالى وأن هذا الصراط مستقيما فإيه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. انت اتبعت السبل، فاذا اردت التوبة ترجع الى الصراط المستقيم. سبل ترجع الى الصراط المستقيم. فاذا رجعت الى الصراط المستقيم في الدنيا عبرت الصراط يوم القيامة الى الجنة. وعلى قدر استقامتك على الصراط في الدنيا تكون استقامتك على الصراط هناك، وبقدر تخبطك على الصراط في الدنيا يكون تخبطك على الصراط هناك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، أن يرزقنا وإياكم توبة ترضيه، وأن يبلغنا وإياكم مما يرضيه آملنا. ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.